بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه الطيبين والطاهرين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا المنهيات التي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم البيع فيها. وهذه المنهيات منها ما يكون سبب النهي فيه الجهالة والغرر، كما تقدم معنا في بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ويستطيع طالب العلم أن يجعل هذا الباب على أمرين: الأمر الأول ما يسميه العلماء بالأصل، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيوعات، والأمر الثاني من بنى على هذا الأصل وكان مثله آخذا حكمه. فالفقه أن يفهم المكلف عن الله ورسوله ويفقه عنهما ما ورد في نص الكتاب والسنة. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة وفهمنا أن العلة هي الجهالة، فإننا نمنع من بيع المجهول، ونقول إن أي بيع اشتمل على جهالة الثمن أو جهالة المثمن، بمعنى أنه اشتمل على جهالة محل العقد، فإننا نحرمه ونمنعه، كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة، وكذلك بيع الحصاة. فبيع الحصاء وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا لعلة. فإذا قلنا مثلا بيع الملامسة، أننا نجهل صفة الثوب المنهي عن بيعه، فحينئذ نقول كل مبيع جهلت صفته فهو محرم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الملامسة. وعلى هذا فلو طرأت وجدت بيوعات في عصرنا وحاضرنا لم تكن موجودة عند السلف رحمهم الله، ووجدت فيها هذه العلل، حكمنا بالتحريم تحقيقا لهذه السنة. فإذا تأملت بيع الحصاة على سبيل المثال، فإننا نجده قد حرم النبي، نجد البيع فيه قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة القدر. فكانوا في الجاهلية يقول له: أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي. فإذا يبيعه شيئا مجهول القدر، فنقول لو باع طعاما مجهول القدر فهو محرم، ولو باع أرضا مجهولة القدر فالبيع محرم. طعام مجهول القدر يقول له: أدخل وكل حتى تشبع، فإن هذا مجهول القدر، لا ندري كم سيكون القدر الذي ينتهي عنده شبعه، وشبع هذا ليس كشبع هذا. ثم تأمل السنة أنها تمنع من الغرر على البائع وعلى المشتري، فبعض من الناس يظن أن الشريعة تمنع البيع إذا كان الغرر على المشتري، والواقع قد يكون الغرر من البائع. فالبائع مثلا إذا باع شيئا مجهول القدر فإنه يغرر بنفسه، فمثلا هو يقول أبيعك حتى تشبع، أم تأكل حتى تشبع ب10 ريال، فقد يظن أنك لا تأكل إلا قليلا، وقد يظن أن المشتري يأكل أكلا معتادا فيكون شره الأكل، أو يكون شديد الجوع فيأكل أكثر وفوق طاقته، فحينئذ يكون البائع قد غرر بنفسه. وعلى هذا فالشريعة تمنع البيع إذا اشتمل على الغرر، سواء كان الغرر على البائع أو على المشتري أو على المتعاقدين معا. فلو قال البائع أنا راضي لو أكل الكثير والقليل فأنا راضي، فإننا نقول إن الرضا بالسفه سفه، فإنه لا، ما من أحد يعلم أن المشتري سيأكل فوق طاقته، أو أنه لو وضع هذا الطعام يريد بيعه إلا وهو يؤمل أن 20 أو 30 يكفيهم هذا الطعام، ثم إذا به يفاجأ أنه قد كفى 15 فغرر بنفسه. فلو قال أنا راضي، كما لو قال من يدفع الزيادة في الربا أنا راضي أن أدفع الزيادة وأنا أخذ المال بالزيادة. فالرضا بالخلل خلل، والرضا بالسفه سفه، فلا قيمة ولا عبرة برضا البائع، بل لا بد من أن يقع العقد على صورة صحيحة. وحينئذ حينما تقول لا أصحح هذا البيع غذاء حتى الإشباع، ترى أن الشريعة قد التزمت أصلا واحدا، وهو عدم صحة معقود عليه، عدم صحة وقوع العقد على شيء مجهول، سواء كان في الطعام أو كان في غير الطعام. فلو أنها أحلته في الطعام لاختل في غيره، ومن هنا وضعت الضابط عاما، فلا مجال للرأي ولا مجال للاجتهاد ما دام أن السنة قد أكدت وبينت وأثبتت أنه لا بد من العلم بقدر المبيع. إذا علم قدر المبيع حفظ حق البائع فلا يزيد المشتري عن حقه، وحفظ حق المشتري فلا يظلمه البائع بنقصان حقه، وحينئذ تريد الشريعة عقدا واضحا لا يختل فيه أحد المتعاقدين الآخر. وكذلك بالنسبة لنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، قلنا إنه أصل في بيع، في تحريم بيع مجهول السلامة، وبينا حينما ذكرنا مسألة بيع البعير الشارد والعبد الآبق والأرض المغصوبة، كل هذا لأنه يغرر فيه البائع بالمشتري، والسنة ما حرمت هذه الأشياء ولا نصت على تحريمها إلا لوجود الظلم أو خوف التغرير من البائع أو المشتري أن يغرر أحدهما الآخر. بيّن المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد، والبادي هو من يسكن البادية، وكانوا ولا زالوا يجلبون الأرزاق لأهل المدن ومصالح أهل المدن في هذه الأرزاق، فحينئذ مجيئهم بهذه الأرزاق يعين الحاضر كثيرا. والبادي من طبيعته أنه إذا نزل إلى الحاضر من أجل أن يبيع يتعجل في الرجوع إلى أهله، وحينئذ يرضى بالثمن القليل، وليس عنده مطمع الحاضر أو الحضري الذي يريد أن يحتكر السلع ويمنع نزولها إلى السوق إلا قليلا قليلا من أجل أن يكون سعرها عال، وحينئذ منعت الشريعة من بيع الحاضر للباد لأنه يضر بأسواق المسلمين، فإنه سيضطر إلى رفع السعر أو احتكار السلعة إلى أن يرتفع سعرها. ولكن لو ترك البادي يبيع لنفسه لرضي بالقليل وقنع، وفي هذا خير لجماعة المسلمين. وهذا ما يجعله العلماء على هذا الوجه وعلى هذا التعليل يكون النهي من دفع لدفع الضرر العام، لأن أسواق المسلمين إذا ترك أهل البادية يبيعون فيها برغبتهم وبقناعتهم رخصت فيها الأسواق، فإذا تولى الحضري له البيع غلت الأسعار، وحينئذ يكون من باب دفع الضرر العام. ونجد العلماء رحمهم الله يقولون هذا يضر بأسواق المسلمين، يضر بأسواق المسلمين أي ترتفع الأسعار، ومن هنا يحتكر الحاضر، يحتكر بمعنى أنه لا ينزل السلعة دفعة واحدة إذا كانت أجزاء، ويحتكر أيضا بمنع نزول السلعة الآن بل يتركها حتى يرتفع سعرها، ثم بعد ذلك يحبسها، فإذا حبسها ارتفعت الأسعار. ولكن إذا نزل أهل البادية بما جلبوا فإن هذا يرفق بأسواق المسلمين. ثم اختلفت أنظار الفقهاء والعلماء رحمهم الله في هذا النص الوارد، منهم من أخذه على ظاهره فقال لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد، وفي قوله لا يبيع الحاضر للباد يشمل أن يبيع الحضر للبادي وأن يشتري الحضر للبادي، وهذا الحقيقة فيه إشكال، وقد بنوا مذهبهم على أن لا يبيع الحاضر للباد على أن البيع من الأضداد فيطلق على البيع والشراء، فقالوا لا يشتري الحاضر للباد ولا يبيع الحاضر للباد. ولكن عند تأمل السنة والنظر في العلة فإننا نجد أن الحديث أقعد بحالة بيع الحضر للباد دون بيع الشراء الحاضر للباد، فإنه لا يتحقق فيه الضرر ولا يكون فيه الضرر كما لو باع الحاضر للباد. ثانيا، اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشروط، فوضع بعض العلماء شروطا، وهذا تكلم عليه الإمام ابن دقيق رحمه الله في شرح العمدة كلاما نفيسا، وبين أن هذه الصفات والشروط منها ما هو قوي ومن جلي، ومنها ما هو ضعيف وخفي، ولذلك ومنها ما هو متوسط بين الأمرين. قد ذكر في الحاشية العدة بين جملة من هذه الشروط، وفي الحقيقة بعضها لا يخلو من نظر، لكن من حيث الإجمال مثلا كقولهم ظاهر الحديث مثلا إذا تأملنا أنه لا يجوز بيع الحاضر للباد عموما، سواء قصد الحاضر البادي الحاضر أو قصد الحاضر البادي، لأن النهي جاء مطلقا ليس فيه تقييد بحالة إتيان أحدهما للآخر. فاشترط بعضهم أن يأتي الحاضر للباد، لكن لو أن البادي ذهب إلى الحاضر وقال له أريدك أن تبيع لي السلعة فقالوا يرخص له، واشترطوا أيضا كونه يريد بيعها فخرج، ما لو إذا دخل إلى المدينة وهو يريد أكلها أو يريد إهداءها، وكذلك اشترطوا جهله بسعر السوق، قالوا لأنه إذا كان يعلم سعر السوق فحينئذ لا يرخص للناس وسيبيع بسعر السوق، وهذا راجع إلى مسألة تنقيح المناط. وعلى كل حال الأصل يقتضي عدم جواز تولي الحاضر للبيع تولي الحضر البيع للبادي، وهذا هو الأقعد والأشبه بالسنة. وفي قوله وهو أن يكون له سمسارا، هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وعند الجمهور أن الصحابية إذا فسر الحديث وفسر الرواية بما يتفق مع ظاهرها فتفسيره حجة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النجش والنجش بالإسكان والتحريك، والمراد به ما ذكره المصنف هو أصله الإثارة، وقيل الخديعة والختل. أما الإثارة قال ومنه نجش الصيد، أن الصائد يحرك ويثير ثم بعد ذلك يرميه. وقيل الخديعة والختل قالوا كذلك، لأن الصائد يخدع الصيد ويأخذه على غرة. فهذا النوع من البيوع يشتمل على أذية المسلمين في أسواقهم، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت الناس يتعاملون في الأسواق، لم تحرم عليهم البيع كلية ولم تبح لهم البيع عموما، وإنما أحلت ما فيه مصالح المسلمين ومصالح الناس وحرمت ما فيه ضرر عليهم. ومما فيه ضرر هذا النوع من المعاملات، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يرغب في شرائها. وللعلماء وجهان، منهم من قال أن يكون ذلك بمواطأة واتفاق وترتيب، فيقول شخص لآخر أريد أن أبيع سيارتي أو أريد أن أبيع أرضي أو أريد أن أبيع عمارتي، أريدك أن تحضر المزاد وأن تزيد فيها في هذه السلعة حتى يعتني الناس بذلك وحتى يرتفع سعرها، وربما أعطاه شيئا من المال وربما فعل ذلك محاباة أو نحو ذلك على حسب مقاصد الناس. المهم أن يكون هناك اتفاق ما بين البائع وبين الذي يفعل هذا النجش، هذا النجش. الحالة الثانية أن يكون بدون مواطأة وبدون اتفاق، فيأتي الشخص ويرى سلعة وتعجبه هذه السلعة ويزيد في هذه السلعة وهو لا يريد شراءه، فقال غيره بعشرة قال هو بأحد عشر، فقال غيره 12 قال هو 13، وهو لا يرغب الشراء ولا يريد الشراء. فإذا كان في الحالة الأولى فعل ذلك عن مواطأة وترتيب فلا إشكال أولا في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، وهذا نهي والنهي يدل على التحريم. وثانيا لا إشكال في أنه لو اطلع المشتري على هذه الخديعة فإن له حقا، أنا تفصيل عند علماء رحمهم الله وأثبت بعضهم له الخيار، لأن هذا في نوع من الغش والسلعة معيبة في الثمن الذي أعطيت فيه لأنه زاد وهو لا يرغب الشراء وأراد أن يرفع من قيمة الشيء وهو لا يستحقه على هذا الوجه الذي خدع فيه المسلم. وأما إذا كان بدون مواطأة فهل يجوز لك إذا رأيت سلعة جيدة وأنت تعلم أن هذه السلعة تستحق أن يزاد فيها أن تزيد وأنت لا ترغب الشراء؟ قالوا إنه تنازع في هذه المسألة نصان، فظاهر السنة ولا تناجشوا يقتضي المنع من الزيادة في السلعة لمن لا يرغب شراءه، والنص الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصيحة لكل مسلم، فأنت إذا رأيت السيارة تستحق أكثر مما سيمت به في أول السوم وأخذت تزيد في السوم حتى وصلت إلى حقها وقدرها فقد نصحت لمالك السلعة وقد فعلت خيرا له، وأنت مأمور أن تنصح لأخيك المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الدين النصيحة، فالذين قالوا بالجواز يبنونه على هذا الأصل أن صاحب السلعة له حق عند الذي يزيد وهو أن يزيد حتى تصل السلعة إلى حقها وقدرها. وفي الحقيقة الذين قالوا بالمنع مذهبهم أقرب إلى السنة وذلك في نهي عليه الصلاة والسلام، ومذهبهم أقوى من جهة أنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي، وحينئذ هو أقعد بالأصول من هذا الوجه. والذين قالوا بجواز الزيادة من أجل النصيحة استدلوا بدليل النصيحة ولكنه عام مخصص. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عضد حديث النهي وذلك بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فحينئذ قوي أن تترك السلعة على ما يتيسر لها من مزاد فهذا رزق ساقه الله لصاحبه، لكن أن يزيد ويراه الغير يظن يريد أن يأخذ السلعة وإذا به في الحقيقة لا يريد ضيق على أخيه المسلم، فهو ناصح من وجه مضر بوجه آخر. فحينئذ قوي من حيث الأصول، أولا إذا تعارض النهي والأمر قدم النهي كما ذكرنا. ثانيا أن حديث النهي عن النجش نص في موضع النزاع وحديث النصيحة أعم فيقدم الخاص الوارد في الموضع على غيره. وثالثا أن حديث النجش عضده الأصل في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا رزق ساقه الله لمن يريد الشراء لا لمن يزيد بدون رغبة في الشراء. وعلى هذا يقوى قول من قال إنه لا يزيد ولو كان قاصدا النصيحة، فلا يزيد إلا من يرغب أن يشتري السلعة، هذا هو الأشبه والأقعد بالأصول. فبين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، والمراد بذلك أن يزيد كما فسر المصنف رحمه الله. هذا التفسير يكاد يكون متفقا عليه بين العلماء رحمه الله، يكون متفقا عليه بين العلماء رحمه الله أن النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يرغب شراءها. نعم. قال رحمه الله: وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. البيعتان في البيعة في بيعة ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها، وذلك في حديث أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح وهو حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا رواه أبو داود في سننه: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. والنهي عن بيعتين في بيعة قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمه الله على تحريمه. المصنف رحمه الله فسر ذلك بأن يقول له هذا بعشر صحاح وبعشرين مكسرة، أو أبيعك هذا على أن تبيعني ذاك. البيعتان في بيعة طبعا ورد تفسير عن السلف والأئمة رحمهم الله بالثمنين في المثمن الواحد، الثمنان في المثمن الواحد، وأيضا ورد التفسير بالعقدين شرطا في عقد واحد، وورد التفسير عند بعض العلماء رحمهم الله بأن البيعتين في بيعة مثمنان مختلفان في ثمن واحد. فهذه كلها صور للبيعتين في بيعة. ما ذكره المصنف عشرين صحاح عشرين مكسرة وعشر صحاح، كانت الدراهم والدنانير في القديم يتعامل بها الناس، وهي ذهب حقيقي وفضة حقيقية، فهذا الذهب مع كثرة الاستعمال يتكسر وربما يتهشم فينقص وزنه، والصحيح منه كامل الوزن، وحينئذ يقولون عشر صحاح وعشر مكسرة، وهذا راجع إلى أن الاستعمال يؤثر في الدراهم والدنانير. العشر صحاح ليست وزنا كالعشرين المكسرة، ومن هنا يختلف العرضان، وقد يكون أحدهما أحظى وأكثر وزنا وهو الأفضل، والثاني يكون مفضولا. في حكمها في زماننا أن يعطيه القيمة بعملتين، إحداهما غالية والأخرى رخيصة، فيقول له بعتكها بعشرة آلاف ريال أو خمسة آلاف دولار، خمسة آلاف دولار أو دينار أو جنيه تساوي خمسة عشر ألف ريال، فأصبح خمسة عشر ألف ريال أو عشرة آلاف ريال، كأنه ردده بين قيمتين متفاوتتين إحداهما أحظ من الأخرى. طيب، التفسير الأول أن يقول له بعتك هذه السيارة بعشر نقدا وبعشرين إلى أجل، وهذا تفسير طائفة من السلف رحمهم الله ومنهم سماك، ويحفظ أيضا عن طائفة من التابعين وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن يردده بين القيمتين ويفترق دون جزم، يفارق دون جزم، يقول قبلت، يقول له هذه السيارة قيمتها عشرة آلاف نقدا وبعشرين ألف على سنتين بالتقسيط. قال قبلت، ولم يبين هل قبل نقدا أو قبل بالتقسيط. هذا جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على أنها بيعتان في بيعة، وسنبين العلة. في هذه الصورة يكون التردد ثمنان في مثمن واحد، ثمنان 20,000 إلى أجل بالتقسيط، و10,000 حاضرة نقدا. فأصبحت البيعتان على ثمن عاجل وثمن مؤجل، فصارت صورة العقد ثمنان في مثمن واحد، المثمن واحد هو السيارة. الصورة الثانية أن يقول له أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني أرضك في مكان كذا وكذا، أبيعك سيارتي ب10,000 ريال على أن تبيعني قطعة الأرض التي لك في موضع كذا بكذا وكذا. فحينئذ أصبحت الصفقة قائمة على عقدين في عقد واحد، والموجود مثمنان بثمنين، ولكن الخلل يختلف عن الخلل في الصورة الأولى، سبب الخلل وسنبينه إن شاء الله. الصورة الثالثة أن يقول له أبيعك هذه، إذا إما أن يقول له بمثمنة، الصورة الثالثة أن يجعل المثمنين في ثمن واحد، مثمنان أبيعك هذه العمارة ب10,000 أو سيارتي الفلانية، عمارة وسيارته الفلانية، اجعلهما صفقة واحدة. فأما إذا قال له أبيعك هذه السيارة ب10,000 نقدا وب20,000 بالتقسيط على سنتين، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقول له اشتريت، ويحدد إحدى البيعتين. فإذا قال له اشتريت وحدد إحدى البيعتين، فجماهير السلف والخلف والأئمة على أن هذا ليس من بيعتين في بيع في شيء. إذا قال له هذه السيارة ب100,000 بالتقسيط وب70,000 نقدا، قال اشتريتها ب70,000 نقدا، أو قال اشتريتها ب100,000 بالتقسيط، فهذا ليس من بيعتين في بيعة، لأن الاتفاق والعقد قد وقع على صفقة واحدة لا على صفقتين، فقد افترق البائع عن المشتري وقد اشترى ب70,000 نقدا، وحينئذ ليس هناك بيعتين في العقد. وهناك قول الحقيقة ضعيف أن عرض النقد والتقسيط بيعتان في بيعة، سواء حدد أو لم يحدد، وهذا ضعيف، لأنه لو كان، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعتان في بيعة، فيجب أن يتم إيجاب البائع وقبول على بيعة واحدة، وهنا إيجاب على بيعتين في بيعة واحدة، وهنا إيجاب المشتري، إيجاب البائع وقبول المشتري تم على بيعة واحدة في بيعة واحدة، حينما يقول اشتريتها نقدا أو قال اشتريتها بالتقسيط. لكن إذا افترقا قبل أن يحدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وهذا لا يتحقق إذا حدد إحدى البيعتين، كيف له أو كسهما أو الربا؟ قالوا لأنه إذا قال له بعتك هذه السيارة ب70,000 نقدا وب100,000 بالتقسيط، قال قبلت ولم يحدد، يرغب البائع ال100,000، فإذا به بالمشتري يأتيه ويقول له خذ 70,000، فصار له الوكس. الوكس هو النقص، وذلك في حديث بروعة بنت واشق رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مهر مثلها لا وكس ولا شطط. الوكس ضد الشطط. فلما قال صلى الله عليه وسلم له، يعني للبائع، أو كسهما، معناه أن الصفقة تمت على قيمتين، وعلى هذا يفترقا على القيمتين لا على قيمة واحدة. فإذا باع البائع، الغالب أنه يريد القيمة العليا، الثمن الأعلى، فإذا به كما قال صلى الله عليه وسلم يعاقب، فله أو كسهما. أو الربا، كأن يشتري المشتري وفي نيتها أن يدفع 70,000 ويقول وافقت، ويأخذ السلعة على أنه سيذهب ويحضر 70,000 ثم يقول لماذا لا أخفف عن نفسي بدل أن أعجل المبلغ، أدفع بعض المبلغ ثم بعد ذلك أدفع باقي. فهو في نيته في الأصل كان يريد أن يشتري على 70 فقلبها إلى 100 فصار إلى الربا، فكأنه دفع 100 المؤجلة في مقابل 70 المعجلة، لأن الغالب إذا اشترى المشتري أن يشتري بالأقل لا يشتري بالأكثر. ومن هنا ضبطت على هذا الوجه. وفي مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أثار عن الصحابة عن التابعين أيضا وعن الزهري أن المحفوظ عند أئمة السلف هو التفسير بأن يفترقا على الصفقتين. فأما قول من قال إن مجرد العرض، قولك تقول هذه 10 نقدا و20 بالتقسيط أن هذا بيعتين في بيعة، فهذا لو قيل به لأصبح كل سوم داخل في البيعتين في بيعة، لأن كل سوم تقول له 10 يقول لك 8، فلو كان كل عرض بالقيم يدخل في البيعة، وربما دخلت بيعات في بيعة واحدة. لكن المهم ما الذي أوجب عليه المتعاقدان؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص في الحديث على أن البيعة قد تمت وفيها بيعتان، فإنه إذا بت بإحدى البيعتين فقد بت على بيعة واحدة ولم يبت على بيعتين. وبيع التقسيط من حيث الأصل له صورتان، يعني هي الأصول. الصورة الأولى أن يتمحض إيجاب والقبول على ثمن وأجل واحد، وهذا لا إشكال في جوازه وحله، وسنبين دليل ذلك. الصورة الثانية أن يكون بيع التقسيط مطلقا في الأجل، تتركب الفائدة على حسب الأجل، فيقول له أبيعك هذه السيارة إلى 2 ب100,000، فإن تأخرت إلى 3 سنوات ف150، فإذا تأخرت إلى 4 ف200، فهي مطلقة الأجل، وهذا لا إشكال في كونه من الربا. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي أن يقول له بعتك هذه السيارة بالتقسيط ب50,000، كل سنة تدفع 10,000 ريال أو كل شهر تدفع 10,000 ريال، فهذا لا إشكال في جوازه. وما ورد من الشبه من كون البائع قد زاد لقاء الأجل، فنقول إن الزيادة لقاء الأجل في الصفقة على البت مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث السنن وصححه غير واحد، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن آخذ البعير بالبعيرين، يعني آخذ بعير وأعطي بدلا منه بعيرين إلى إبل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطرأ عليه الغزوات ويحتاج إلى الظهر لركوب الصحابة، فلا يوجد في بيت مال المسلمين الظهر الكافي، وحينئذ يحتاج أن يقترض. فأمر عبد الله بن عمرو العاص وكيلا عنه وهو إمام المسلمين أن يتولى السلف من الصحابة فيأخذ بعيرا واحدا، فإذا جاءت إبل الصدقة قضى بالبعيرين. الشاهد أنه جعل البعير في مقابله البعيرين إلى إبل الصدقة، فهي زيادة لقاء أجل، وهذا كما نص الجماهير أنها زيادة مبنية على الأجل. أما كون بيع التقسيط يقول ادفعها أقساطا، فقد ثبتت السنة بمشروعية تقسيط الدين، والسنة في ذلك منصوص عليها في الكتاب، نقصد بها سنة الشرع، وذلك في بيع المكاتبة. بيع المكاتبة كله قائم على التقسيط وهي أنجم الكتابة، وعلى هذا يجوز بيع المكاتبة بالإجماع وهو قائم على الأقساط. فبيع التقسيط إن كان الإشكال فيه في كونه زيادة لقاء الأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد لقاء الأجل على البت لا على التردد، لأنه إذا بت الزيادة لقاء الأجل كانت لقيمة السلعة، فقيمة السلعة حاضرة ليست كقيمتها إلى أجل، ولكن إذا لم يبت وقال له خذها وكل سنة تتأخر أو كل شهر تتأخر عليك كذا، صارت الزيادة لقاء الأجل، فتمحضت في الثانية ربا دون الأولى. ففي الأولى يقول له السيارة قيمتها حاضرة ب50,000، وقيمتها إلى أجل بـ60. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فقيمة الشيء حاضرا ليست كقيمته إلى أجل. ومن هنا حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على جواز بيع التقسيط، وجماهير السلف والأئمة والخلف رحمه الله على تقسيط الديونات والزيادة في السلع لقاء الأجل لا بأس به إذا كان على البت، فلا يدخل هذا في بيعتين في بيعة. أما لو قال له في الثمن الواحد أبيعك هذا بـ10 صحيحة وبـ20 إلى أجل، دخل في البيعتين عشر صحيحة وبـ20 مكسرة، دخل في بيعتين في بيعة، لأنه أعطاه 2 ثمن مختلفين في مثمون واحد. وحينئذ قد يشتري وفي نيتها أن يدفع المكسرة وهي أخف فيلزمه البائع بالصحاح والعكس. وعلى هذا لا يجوز أن يعطيه قيمتين في مبيع واحد إذا كانت القيمتان مختلفتين. أما لو كانت القيمتان متفقتين وليس بينهما يعني اختلاف، كأن يكون مثلا يعطي بالدراهم وبالدنانير، يقول له أبيعها لك بـ10 دراهم أو بـ3 دنانير وتكون قيمة الـ3 دنانير هي الـ10 دراهم، فحينئذ لا بأس وهذا جائز، يعني إن شئت دفعت هذا أو دفعت هذا. لماذا؟ لأنه لا غرر باختلاف القيمة، قيمة واحدة والثمن واحد، وحينئذ لا تحدث خصومة ولا يحدث نزاع، فأي الثمنين دفع فإنه لا يستضر بصرف الآخر عنه. وعلى هذا فإنه لو أعطاه 2 في مثمن واحد ومثمنين في ثمن واحد أو 2 في مثمن واحد، أو أعطاه السلعة على أنها إلى أجل بثمن ومعجلة بثمن ولم يحدد إحدى البيعتين، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لوجود الغرر، فيشتري على رجاء أن يدفع الأقل فيلزمه البائع بالأكثر، ويقول للبائع أنت قلت لي بـ10 صحاح، فيقول له لكن قلت لك بـ20 مكسرة، وحينئذ يلزمه بما هو أثقل عليه ويخدع البائع المشتري من هذا الوجه. وهكذا بالنسبة للتقسيط والمؤجل والمعجل. على هذا في حال تفسير البيعتين في بيعة بأنها نقد وتقسيط دون أن يحدد إحدى البيعتين، العلة واضحة وهي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فله أو كسهما أو الربا. وأما إذا قال على الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف أبيعك سيارتي على أن تبيعني عمارتك، فحينئذ أدخل شرطا وصار العقد معجل مقيد ومضاف إلى مؤجل، كما يقولون حال مقيد بالمآل. فهو يقول بعتك سيارتي فأوجب البيع، يعني قدم عرضه البيع على أن تبيعني عمارتك، ونحن لا ندري هل يبيع أو لا يبيع. وهذا ما جعل بعض العلماء يدخل هذه الصورة في بيعة بيعة، وجعلها داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقال إذا قال له بعتك سيارتي على أن تبيعني عمارتك فهذا من بيع وشرط، ويدخله تحت باب الغرر، فيقول الصفقة واحدة ولا يعلقها على شيء يحتمل الحدوث ويحتمل عدم الحدوث، يحتمل الموافقة وعدم الموافقة، ثم تداخل العقدين في عقد واحد موجب لحصول الخديعة والختل، ومن هنا منعت الشريعة من هذا النوع من العقود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذه المسألة ترجع إلى تلقي الركبان، والعلة فيها على وجهين عند العلماء. أولا صورتها أن يخرج التجار إلى أطراف المدينة ويقابلوا الجلب، وهم الذين يحضرون السلع بقصد شراءها في الأسواق، بيعها في الأسواق، فيشترون منهم قبل أن يهبطوا إلى الأسواق. ظاهر السنة ورواية الصحيح ما يشير إلى أن العلة هي خديعة أصحاب الجلب، لأن التجار لن يخرجوا من السوق لكي يقابلوا هؤلاء قبل دخول المدينة إلا وسيشترون منهم بأقل من قيمة السوق، لأنهم لو كانوا سيشترون بقيمة السوق ما تكلفوا الخروج وتلقوا الجلب. وعلى هذا قالوا إن العلة هي خديعة البائع وهم أصحاب الجلب. وقد جاء في الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث على أنه لو باع الجلب للذين يتلقونهم وهم التجار ثم تبين أنهم خدعوهم في السعر أن لهم الخيار، أن لهم الخيار إذا هبطوا إلى السوق ووجدوا أن المبلغ قد ظلموا فيه، فحينئذ يكون لهم الخيار بين البقاء على الغبن وبين المطالبة بحقهم. والوجه الثاني يقول إن تلقي الجلب يضر بأسواق المسلمين، لأنهم إذا نزلوا بها إلى الأسواق حصل الرفق للسوق بمنافسة التجار بعضهم لبعض. والوجه الأول أقوى لورود السنة بالدلالة على إعطاء الخيار للبائع وهم أصحاب الجلب، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وفصلنا في هذه المسألة في شرح البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن بيع الطعام قبل قبضه، وفي اللفظ الآخر حتى يكتاله وحتى يستوفيه، حتى يكتاله، وفي بعض الروايات هي في السنن حتى يجري فيه صاع البائع والمشتري، يقبضه يستوفيه يكتاله، ثلاثة ألفاظ. ظاهر السنة طبعا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ظاهر هذا أن الحكم خاص بالطعام، فكل من اشترى طعاما وأراد أن يبيعه لا يجوز له أن يبيع هذا الطعام إلا بعد قبضه، وقبض كل شيء بحسبه، في المكيلات يكيله، وفي الموزونات يزنه، وحوز التجار يختلف بالنسبة للأطعمة على اختلافها، فهناك المكيل وهناك الموزون وهناك المعدود. فأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وشذ في هذه المسألة عثمان البتي رحمه الله فقال بجواز بيع الطعام قبل قبضه، واعتذر الإمام الحافظ بن عبد البر عنه، قال لعله لم يطلع على الحديث أو لم يبلغه الحديث، ولا لا يجوز لأحد أن يخالف السنة الواضحة، والتحريم في هذا صريح، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا من حيث الطعام. أما غير الطعام هل يلتحق بالطعام؟ مثلا لو شخص اشترى سيارة وأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها، فللعلماء وجهان مشهوران في هذه المسألة، منهم من رأى أن الحكم خاص بالطعام على تفصيل عندهم، هل هو خاص بالمكيل والموزون والمعدود فيجيز في الجزاف أو هو شامل لكل الطعام. طبعا القائلين بهذا القول هم المالكية والحنابلة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد، قلنا هي الأظهر في المذهب. والقول الثاني أن غير الطعام كالطعام إلا العقار، فيرى أنه لا غبن فيه ولا خطر كما هو مذهب الحنفية رحمه الله. ومنهم من يرى أنه لا يجوز لأحد اشترى أي سلعة أن يبيعها قبل قبضها، سواء كان طعاما أو غير طعام، من المكيل أو الموزون أو المعدود، من العقارات، من المنقولات، وهذا هو أوسع المذاهب وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويقول به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كالإمام محمد بن حسن. والحقيقة الأقعد والأقرب بالنص أن النهي وارد في الطعام، قد فصلنا في هذه المسألة وذكرنا الأقوال والأدلة وفي شرح البلوغ، ورددنا أجبنا عن دليل من قال بالعموم وهم الشافعية أنهم استدلوا بحديث برواية من باع شيئا ولكنها ضعيفة، وعلى هذا يقدم الصحيح الثابت ويختص الحكم بالطعام على التفصيل الذي ذكرناه. لا يبيع الطعام حتى يقبضه. العلة: أولا أنه إذا باع الطعام قبل قبضه فإنه في هذه الحالة أخذ ربح ما لم يضمن، لأنه إذا باعه بزيادة أخذ ربح ما لم يضمن. وأما إذا باعه بالمثل فإن هذا الطعام تشتري مثلا 50 صاع أو 50 كيلو من الرز، فيقول لك هذا الكيس في 50 كيلو، فيأتي المشتري يريد أن يشتري منك قبل أن تتأكد من القدر الموجود في الكيس أو قدر الطعام، فتبيعه على قول غيرك، ولذلك تبيع شيء أنت لا تضمن أو لا تدري حقيقة ما فيه، وعلى هذا لابد أن يجري فيه صاعك، صاع البائع وصاع المشتري. حينئذ إذا اكتلته وقبضته واحتجته تبين لك حقيقة هذا المبيع وقدره، وهذا أبعد أن يغر. قد يكون البائع الأول غشاشا وكذابا وأنت صادق، وحينئذ الغير يقبل شهادتك ويقبل قولك أن فيه 50 صاع، ثم يفاجأ بأن القدر أقل. وعلى كل حال يبيع الإنسان ما يعلمه، فأنت تبيع وقد أجريت صاعك وقبضت واحتز، وحينئذ يتبين تتبين حقيقة السلعة ويتبين قدرها، فيها نوع من الغرض، وحينئذ تكون في مناسبة في إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث بعد أحاديث الغرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، يقال أربى إذا زاد، ومنه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر وأزيد عددا، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالربا هو الزيادة، وأما في اصطلاح العلماء فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة، وبهذا تتقيد الحقيقة أو يخص الفقهاء الحقيقة الشرعية ويخرجونها عن عمومها اللغوي. زيادة مخصوصة لأنها زيادة في المكيل كيلا والموزون وزنا، أو زيادة في الأجل، وهذا يشمل الربا بنوعين: ربا النسيئة إذا كانت زيادة أجل في الربويات سواء اتحدت أصنافها أو اختلفت، وزيادة المكيل كيلا والموزون وزنا في ربا الفضل، فشملت النوعين. وأما قولهم في أشياء مخصوصة، الأشياء المخصوصة هي الأصناف الربوية، والأصناف الربوية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأصناف المنصوص عليها، وهي التي يسميها العلماء الأصناف الستة، والقسم الثاني أصناف ملحقة بالمنصوص عليه، وهي التي وجدت فيها علة الأصناف الستة فألحقت بها. ففي الذهب والفضة إن قلنا إن العلة هي الوزن، فمن الأصناف الربوية الملحقة كل موزون من غير الطعام، كالخشب إذا بيع بالطن والحديد إذا بيع بالطن أيضا، فإنه يلتحق بالذهب والفضة على أن العلة هي الوزن. وأما الطعام فكل مطعوم مكيل أو موزون على أصح أقوال العلماء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بيان علة الربا. فقولهم في أشياء مخصوصة هي الأصناف الربوية، وعلى هذا فلو كانت الزيادة في غير الأصناف الربوية ككتاب بكتابين أو سيارة بسيارتين، فإن السيارة من جنس المعدود وليست من جنس الموزون، وعلى هذا لا يجري الربا في بيع السيارات. فلو باعه سيارته بسيارة الآخر سواء من نفس النوع وزاد أو من غيره، وزاده بالنقد أو أعطاه سيارتين في سيارة واحدة فلا يدخل في الربا لأنه من جنس المعدود، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وسنبين وجه ذلك. فقول العلماء في أشياء مخصوصة هي الأصناف الربوية، فلا يجري الربا في كل شيء، وإنما يختص بأصناف إما منصوص عليها أو ملحقة بالمنصوص عليه. يقول رحمه الله: باب الربا. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق ببيع الربا، وبيع الربا من البيوع المحرمة، فتكون المناسبة للفصل الماضي أن بيع الغرر من البيوع المحرمة، فبعد أن بين الغرر وهو سبب من أسباب فساد البيع شرع في بيان الربا الذي هو السبب الثاني لفساد البيع. البيع يرد عليه الفساد إما من جهة تحريم عين المبيع مثل بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام كما في حديث جابر رضي الله عنه، أو الغرر كما في بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع حبل الحبلة مما ذكرناه في الفصل الماضي، أو الربا كما في هذا الباب الذي سيذكره المصنف رحمه الله، أو يكون عقد البيع مشتملا على شرط يؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا. والربا حرمه الله بكتابه كما قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه حرم الربا هذه صيغة كما يقول علماء الأصول، صيغة حرم نص في عدم الجواز والتحريم، وهي من صيغ التحريم القوية والصريحة. فلو قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا احتمل أن يكون النهي للكراهة والتحريم، لكن إذا قال حرمت حرم عليكم، حرم الله، حرمنا، حرمت عليكم ميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص صريح ما يحتمل معنى الكراهة، فهو التحريم على أشد أنواعه. ثم إن تحريم الربا جاء بأشد العبارات، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فجعل من تقوى الله ترك الربا، وقال ذروا، صيغة ذر من صيغة التحريم، وقال إن كنتم مؤمنين، فجعل من الإيمان ترك الربا. ثم قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا أمر ثالث أكد به التحريم، ومن هذا الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ ولذلك ما دخل أحد في باب الربا إلا تأذن الله ماله بالمحق، وتأذن البركة بالزوال، وقد تزول عنه عافيته والعياذ بالله، لأن الله قال بحرب، وحرب نكرة، وهذا يدل على أنه سيدخل على نفسه من البلاء ما الله به عليم. ثم قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فجعل من الظلم أكل الربا، لأنه يعطيه دينا 10,000 ريال ويأخذ عليه الفائدة بالزيادة، وحينئذ ظلم صاحب الدين المدين، والغالب أنه يكون من الضعفاء والفقراء. والآية الثانية في تحريم الربا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية طبعا دلت على تحريم الربا لأنها بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، ولكن فيها شبهة يحتاج طالب العلم أن يكون منتبها إليها، وهي أن البعض حتى بعض المتأخرين الآن يقول إن الله حرم علينا الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، وإذا لم يكن أضعافا مضاعفة فهو جائز. وعلى هذا فلو قال له تأخذ 10,000 ريال وترد 11,000 ريال فهذا جائز، ما لم يجعل فائدة ثانية بعد الفائدة الأولى. ثانيا أن الله قال أضعافا مضاعفة، فحرم الربا الكبير ولم يحرم الربا، فأصبح الربا فيه صغير وفيه كبير. يريدون تبرير المحرمات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. والواقع أن هذه الآية يجاب عنها من وجوه. الوجه الأول أن الاستدلال بهذا مبني على المفهوم لا على منطوق الآية، هناك منطوق وهناك مفهوم. فالآية تقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا لفظ الآية، أي لا تأكلوا الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، فنطق بينت الآية بمنطوقها حرمة أكل الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، وسكتت عنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. وجاء المنطوق في قوله وحر أحل الله البيع وحرم الربا شاملا للأضعاف ولغير الأضعاف، وشاملا لقليل الربا ولكثيره. فنقول يقدم المنطوق على المفهوم. ثانيا أن قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة خرج مخرج التعظيم للربا والتشنيع على من أكله، وأسلوب التعظيم هناك عدة أساليب لا يعتبر فيها المفهوم، أن يخرج النص مخرج الغالب، وذلك قال القاعدة إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. من أمثلة قول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، باتت في نوم الليل. طيب لو نام في النهار نقول لا يغسل، لا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا، لأن باتت جاء للغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. أيضا مما يسقط فيه المفهوم أن يكون النص جوابا للسؤال، فأنت حينما تقول لطلاب أو تقول لجماعة أحب فلانا مفهومه أنك لا تحب غيره، أحب فلانا منكم معناه أنك لا تحب غيره، لكن لو سألك أحدهم وقال هل تحبني في الله قلت له نعم أحبك في الله، فجاء جوابا للسؤال لم يقتضي أن ما عداه غير محبوب. ومن هنا إذا ورد النص جوابا للسؤال لم يعتبر مفهوم. الحالة الثالثة التعظيم، أن يأتي النص خارجا مخرج التعظيم، كقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، بأنه لما قال الحج عرفة ليس معنى ذلك أن لا يقف، أن لا يبيت بمزدلفة، وأن لا يرمي الجمرات، وأن لا يبيت بمنى، إنما المراد عظم النبي صلى الله عليه وسلم عرفة حتى أصبحت كأن الحج فلا مفهوم له. فهنا لما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا لم يعتبر مفهوم. وتوضح ذلك أن الله اختار لتحريم الربا في هذه الآية أشنع الصور، لأن الذي يدفع فائدة الربا هو الفقير، والذي أولا لا يحتاج إلى الدين بالربا إلا الفقراء، وثانيا أنه لا يقع في الفوائد المركبة مرة بعد مرة إلا من ضيق حاله. وحينئذ لما أراد الله تحريم الربا اختار أضعف الناس وأعظم الناس ظلما في الربا، وهم الضعفاء والفقراء الذين إذا أخذوا الدين عجزوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، فلا يرحمهم الأغنياء، فاختار الله أشد الصور للتحريم، ولذلك قال أضعافا مضاعفة. وقال بعض العلماء الجواب الثالث إن هذا يعني أن تقول إن هذا من باب ذكر الفرد من أفراد العام، وذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فالله قال وحرم الربا فعمم، ثم جاء في آية آل عمران فاختار فردا من أفراد هذا العام وهو الربا أضعافا مضاعفة، فذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. تقول نجح الطلاب، ثم تقول نجح محمد، فقولك نجح محمد بعد قولك نجح الطلاب لا يقتضي تخصيص النجاح به. وعلى كل حال فالنصوص متضافرة متكاثرة في تحريم الربا سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث الصحيحة بتحريم الربا، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وهذا يدل على تحريمه. وكذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الصحيح، وهذا يدل على أن التحريم في درجة الكبيرة، لأن القاعدة أن كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا بحد أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة فإنه كبيرة، وهنا جاء الوعيد باللعن فصار كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قصة عامل خيبر أنه جاءه بتمر برني فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا يعني جيدا؟ وقال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد بالصاعين من الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا رده الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ العقد، وأوه أوه أوه آه، كلها ألفاظ المقصود بها كلمة التوجع والتألم والتحزن، وهذا يدل على حرمة الربا، لأنه أفسد عقده وأبطله وأمره برده إلى صاحبه، وهذا يدل على عدم جوازه. والإجماع من عقد من حيث الأصل على تحريم الربا، لكن الربا نوعان: ربا النسيئة لا إشكال في الإجماع فيه، وأما ربا الفضل فوقع فيه النزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ثم انتقل النزاع إلى بعض التابعين، ثم إلى بعض أتباع التابعين، إلى قرابة القرن الرابع تقريبا انعقدت الكلمة على تحريم ربا الفضل. وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في المجلس القادم، ببيان أولا من الذي صح عنه أنه قال بجواز ربا الفضل، ثم من الذي ثبت رجوعه منهم، ثم ما هي شبهة من قال بالجواز، ثم ما هو الجواب عن هذه الشبهة، وخامسا هل المسألة إجماعية أو ليست إجماعية. سنتعرض لذلك إن شاء الله غدا، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يلهمنا الصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر. أحسن الله لفضيلة شيخنا على هذا البيان الوافي. وننتقل الآن إلى الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نجد في كثير من المحلات عبارة معلقة أو مكتوبة في الفواتير، وهي: البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الكلمة أو هذا الشرط إما أن يقصد به أن صاحب المحل إذا باع سلعة وسلمت من العيوب وليس فيها سليمة من العيوب وليس فيها أي موجب لردها شرعا، أنه لا يريد أن يحرج برد البضاعة أو استبدالها ببضاعة أخرى. فإذا قصد أن البضاعة السليمة لا يريد أحد أن يحرجه بردها أو استبدالها، فهذا حق من حقوقه، لأنه شرط يتفق مع أصل العقد أن عقد البيع يستلزم انتقال الثمن والمثمن وملكية كل من البائع والمشتري لحقه منهما. إذن لو باع سيارة سليمة من العيوب وليس هناك أي موجب لردها واستبدالها، فمن حقه أن يشترط ويقول: لا أريد أحد أن يحرجني. والأفضل أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادما أن يقيله، قال: والله أريدك أن ترد علي بيعتي، جاني ظرف، جاتني مشكلة، والله ما يعني أريد المال. الأفضل أن يترفق بإخوانه المسلمين، لأن هذا من سماحة البيع، ومن كان سمحا أصابته الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى. الصورة الثانية أن يكون مقصوده البراءة من العيوب الموجودة في السلعة، فكل سلعة تخرج من المحل ليس مسؤولا عنها ولا عن العيوب الموجودة فيها، وكأنه يقول: أنا بريء من العيوب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالبيع تام ولو كانت السلعة معيبة. هذا شرط ساقط لاغي، ومثله قولهم في الحراج: السيارة مقلوبة، أو أبيعك ماء ملح في ماء ونحو ذلك، هذا يسمونه شرط البراءة من كل عيب. وشرط البراءة إذا كان من عيب بين، يعني وضح لك العيب، قال: هذه السيارة فيها العيب الفلاني وأنا بريء، صح. لكن أنا أقول لك: أنا بريء من كل عيب، مما أخبرتك ومما لم أخبرك، مما وجدته ومما لم تجده فهذا الصحيح قول جمهور العلماء أنه ساقط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. توضيح سقوطه أن هذا الشرط ليس في كتاب الله لأن الذي في كتاب الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو إذا باع سلعة معيبة ب10,000 ريال، سيارة ب10,000 ريال وفيها عيب ولم يطلع عليه المشتري، فالحقيقة أن هذا العيب ينقص السلعة أو السيارة إلى 6,000 ريال. فمعنى ذلك أنه بهذا الشرط لا يستطيع المشتري أن يرد السيارة، وقد دفع 10,000 فيما قيمته في الحقيقة 6,000 ريال، فتؤكل 4,000 بالباطل، ويلزم المشتري بسلعة لا يرضاها. الله يقول لا أن تكون تجارة عن تراض، والمشتري رضي بسلعة سليمة من العيوب، وهذا قد أعطاه سلعة غير سليمة، فهذا الشرط باطل لأنه ليس في كتاب الله. وحينئذ نقول إن هذا الشرط لا يعفي البائع من الرد، ولو رفع إلى القاضي ألزمه القاضي برد السلعة المعيبة، لأن هذا الشرط المراد به إسقاط حق المشتري وأكل أموال التحايل على أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل كما ذكرنا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل ولا الغنم، كانوا في القديم إذا أرادوا أن يبيعوا الناقة أو الشاة، فطبعا الشاة تباع، الناقة والشاة، الناقة من حيث الأصل تباع للظهر به الركوب، وتباع للحم، وتباع لللبن. فإذا بيعت لللبن ماذا يفعل البائع؟ يضع مانعا على ضرع الشاة أو ضرع الناقة حتى ويمتنع من حلبها يومين فتحفل وتمتلئ من اللبن، فإذا رآها المشتري ظنها حلوبا واشتراها على أنها حلوب، ثم إذا اختبرها 3 أيام تبين له أنها ليست بحلوب وأن الذي رآه يخالف الحقيقة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري الخيار فقال: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن سخطها ردها وصاعا من تمر، فأثبت له حق الرد. وهذا أصل شرعي في السنة، وما كان في السنة فهو في الكتاب، أن للمشتري حق الرد بالعيب، وهذا الشرط يلغي هذا الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول أنه شرط باطل، وجوده وعدمه على حد سواء، لا يسقط حق المشتري في رد السلعة المعيبة. إذن يفصل في قول البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل على ما ذكرنا، إن كانت السلعة سليمة من العيب فمن حق البائع أن يقول هذا، لأنه شرط يوافق مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن يأخذ البائع الثمن وأن يأخذ المشتري المثمن. وأما إذا قصد بذلك الرد من رد المعيبات المبيعة المعيبة فإنه لا يستحق به إسقاط حق المشتري في خيار العيب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو رضي المشتري بما يحصل للحمل الذي في بطن الأم من سلامة أو عاهة أو موت، يقول: أنا أشتري ما في بطن هذه الناقة، وإذا وضعته أقبله على حالته، فما حكم ذلك؟ لا يؤثر هذا الرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع سواء رضي أو لم يرضى. وثانيا أنه لو رضي فقد رضي بالبخس والضرر على نفسه، وليس هذا من شأن العقلاء، يأتي ويقول: أنا أشتري ما في بطن هذه الناقة ولو خرج ميتا وأعطيك 500 ريال. من يعطي 500 ريال في ميت؟ هذا يدل على أنه سفه، ولذلك حجرت الشريعة على هذا السبيل ولم تصحح عقده على هذا الوجه. وثالثا أن الشريعة منعت من هذا النوع من الجهالات، ولو فتحت برضا المشتري لكان فتحت كثير من عقود الغرر، ويقول المشتري أنا أرضى أو يقول بايع أنا أرضى. فالرضا وجوده وعدمه على حد سواء، كما لو قال أنا أرضى أن أدفع الزيادة والفائدة، فنقول الرضا بالحرام حرام، و وعلى المسلم أن يرضى بحكم الله ورسوله وعليه أن يسلم تسليما، فهذا هو الأصل وهذا هو المنبغي، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملت عند أحد الأشخاص وقال لي إن الراتب من 800 إلى 1000 ريال، فقبلت بذلك، ثم لما جاء وقت تسلم الأجرة أعطاني 800 ريال، فما حكم هذا وفقكم الله تعالى؟ الإجارة كالبيع، ولا يجوز أن يقول له استأجرك من 100 إلى 120، ولا من 100 إلى 105، ولا 4. لماذا؟ لأنه يخدع الأجير بهذا، وقد خدعت أنت بهذا. والسبب في هذا كما ذكر العلماء والأئمة أنه ردده بين معلوم ومجهول، ولذلك يقول له أعطيك من 100 إلى 120، فيظن المسكين أنه يصل إلى 120، وإذا به يعطيه 100 وريال، فيقول أنا قلت لك من 100 إلى 120. وعلى هذا لا يصح مثل هذا العقد. الحكم الشرعي إذا رفع إلى القاضي فإنه ينظر إلى أجرة المثل ويرده إلى أجرة المثل، سواء كانت أكثر من 100 أو أقل، لأن هذا العقد باطل وعقد غرر، ولا يجوز أن يعطيه الأجرة إلا بأجرة معلومة. وفي حديث عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وأجمع العلماء رحمه الله على أن الإجارة بالمجهول لا تصح، وأنه ينبغي أن يكون ثمن أجرة على البت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الإبل أو الأغنام التي تصدم في الطريق أو يحصل لها أمر مفاجئ كأن تتردى من شاهق أو تقع في مياه غزيرة ثم تذبح قبل موتها، فهل يجوز بيعها هناك؟ هذه مسألة الحقيقة فيها تفصيل. إذا صدمت البهيمة وأدركها وفيها حياة، فإما أن تكون حياة ثابتة لا إشكال فيها كأن تصدم فتكسر يدها أو رجلها وهي سليمة، فلا إشكال أن الذكاء صحيح. وأما إذا ضربت ضربة مقتل، فحينئذ إن بقي فيها النفس على وجه يغلب على الظن أنه لو ذكاها أنه يدرك الحياة، فهذا فيه وجهان للعلماء. تعرف هذه المسألة، ذكرها صاحب القواعد المقري في قواعده: الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو لا؟ والصحيح أنها حياة مستقرة مؤثرة فيها الذكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة ترعى بحذاء سلع، ثم جاء الذئب فاستصرخت فبقر بطن الشاة فكسرت حجرا وذكتها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلال. فالذئب لما بقر بطن الشاة هذا مقتل، والغالب أن الشاة ستموت، وأدركت زكاتها قبل الزهوق واعتبرت الذكاء على هذا الوجه، لكن هذا عند غلبة الظن بالتأثير. أما إذا حصل الاشتباه هل تؤثر أو لا تؤثر، أو سقطت فرماها قبل أن تصل إلى النهر أو إلى البحر ورآها ترفس برجلها وشك هل ماتت قبل الماء أو لم تمت، فإنه يرجع إلى الأصل من كونها ميتة حتى تعمل الذكاء وتكون الذكاء شرعية. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية المعروفة: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. لكن لو رأى ناقة أو شاة متردية من جبل واستطاع أن يرميها في موضع يغلب على الظن أنه يقتلها، ورآها ساكنة ولم يرى منها حركة قبل أن ترتطم بالأرض أو تدخل في الماء، فإنه إذا غلب على ظنه الزهوق بفعل الذكاء فذكاته شرعية. وأما إذا غلب على ظنه أن الموت جاء بالارتطام وبقوة الارتطام فهي متردية، وقد حرم الله المتردية والنطيحة كما في آية المائدة. فإذا هناك صور: الصورة الأولى أن يغلب على الظن تأثير الذكاء، وحين لا إشكال، حينئذ لا إشكال، وعليه قصة المرأة بحذاء سلع. الحالة الثانية أن يجزم أو يغلب على ظنه بعدم تأثير الذكاء، فحينئذ وجود الذكاء وعدمه على حد سواء. وحمل عليه حديث علي عدي رضي الله عنه وأرضاه، وفي إحدى صوره رميه بالصيد في النهر، فإنه إذا رميته في النهر وقبل أن يعني بمجرد الرمي انغمس في الماء، فحينئذ لا إشكال في كونه مخنوقا وأنه مات بفعل الغرق. إذن العبرة بتأثير الذكاء الشرعية قبل الوصول إلى الذكاء غير المعتبرة. وتتفرع على هذه المسألة مسألة سحب الأجهزة ممن فيه حركة أو قلبه ينبض، وهو الذي يسمى بالموت الكلينيكي أو الموت السريري، وتكلمت على هذه المسألة في أحكام الجراحة في رسالة الدكتوراه وفصلت فيها. والصحيح أنه حكمه حكم الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشاة اعتبر الحياة المستقرة وجودا وأنها ليست كالعدم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ثبوت الحياة مع الحركة وعدم وجود الشعور كما في أهل الكهف. أيما كان فالحركة دالة على الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحياة المستقرة مؤثرة تؤثر فيها الذكاء. فإذا صدم السيارة وكان الصدم يدرك به الذكاء وتعمل الذكاء وتؤثر، فالزهوق بالذكاة معتبر، وإلا حكم بكونها ميتة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا لا تعد الإجارة بيعا وقد عدها كثير من الفقهاء نوعا من أنواع البيوع؟ فإن حقيقتها بيع المنافع بعوض، والمال كل ما له قيمة في الشرع، والمنفعة لها قيمة في الشرع من صور البيع. أجيبوني حفظكم الله. إذا كان تقول عدى كثير من الفقهاء من صور البيع، بعدين تقول لماذا لا تعد من البيع؟ أولا قولك عدى كثير من الفقهاء من صور البيع هذا لا أعرفه. الفقهاء اللي أعرفهم ما أعرفهم قالوا إن الإيجار نوع من أنواع البيع. البيع رحمك الله هناك شيء اسمه الذات والمنافع تبع لها، وهناك شيء يسمى المنافع مجردة عن ذواتها. إذا جئت تبيع السيارة فإما أن تقول له بعتك هذه السيارة، فأنت قد صببت الإجابة والقبول على ذات السيارة. فإذا انصب التعاقد والمعاوضة على الذات فالمنافع تبع السيارة، العمارة، الأرض. فحينئذ إذا اشتراها من حقه، سيملك عين السيارة، من حقه أن يركبها، ومن حقه أن يهبها، ومن حقه أن يتصدق، يتصرف في العين. لكن حينما تقول له أجرتك هذه السيارة، فلا يملك إلا مصلحة الركوب في السيارة، ولا يملك إلا منفعة الوصول بها. فإذا جئت تجعل هذا بيعا حقيقة هذا مشكل، لأنه معناه أن الإنسان لو جاء لواحد حر وقال له استأجرتك أن تشتغل عندي يوما، معناه أنه اشترى؟ ما يمكن هذا. البيع شيء والإجارة شيء آخر. الإجارة على المنافع، والبيع على الذات مع المنفعة، هذا شيء وهذا شيء. أما قول الفقهاء إن مسائل البيع مبنية على الإجارة في المنصوص ومسائل الإجارة مبنية على البيع المنصوص، هذا مجانسة الباب، لأن باب الإجارة وباب البيع كل منهما في المعاوضة، داخل في المعاوضة، عوض لقاء منفعة وعوض لقاء ذات مع المنفعة. فيفرعون المسائل ويبنونها إذا ما في نص في البيع وفي نص في الإجارة قاسوا البيع على الإجارة، وإذا في نص في البيع وما في الإجارة قاسوا الإجارة على البيع. أما أن البيع أن الإجارة نوع من أنواع البيوع فلا أبدا. البيع شيء والإجارة شيء آخر. قد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، الحديث القدسي، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، باع حرا. لكن إجارة الحر قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. شوف آجر نفسه وهو حر نبي الله، وهناك من باع حرا. فإذا جئت تجعل الإجارة بيعا معناه أنه كل حر أجر نفسه فقد باعه، وهذا ما يقول به أحد. فأنبه على قضية: ينبغي الدقة في نسبة الأحكام للعلماء، وينبغي الدقة من طالب العلم ألا يتكلم في شيء ينسب إلى أهل العلم إلا ببينه. فأنت تقول كثير من الفقهاء عدوها نوعا من البيع، ما في أحد يقول هذا إلا إذا قلت إن البيع المراد به المعاوضة عموم المعاوضة فيدخل في البيع والنكاح والإيجار، وتدخل كثير من عقود المعاوضات في هذا، حتى النكاح يدخل في المعاوضة. ومن هنا أنبه على أن طالب العلم، أنبه على أمرين: بالنسبة لك لا تنسب إلى أهل العلم إلا ما استوثقت به، ستكتب شهادتهم ويسألون. وتستغفر الله، لا أعرف أحد من أهل العلم رحمه الله يقول إن الإيجارة تندرج تحت البيع أبدا. ثانيا، أنت كطالب علم لا تقبل من أحد يقول لك كثير من العلماء وأهل العلم يقولون أو عند العلماء، إلا إذا كان ممن يوثق بدينه وعلمه، إياك. ولذلك قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. كل من تأخذ عنه العلم وتريد أن تنسب شيئا للعلم أو تنسب شيئا للشرع، فاجعل أمامك حجة ترضاه فيما بينك وبين الله عز وجل. إذا قالها أنصاف المتعلمين، قالها طويل بعلم، نقلها إنسان ما يثق بعلمه، فقل البعض يقول كذا. لكن أن تقول عند كثير من العلماء، وعد عدها كثير من العلماء، لا أبدا، ما في أحد من العلماء يعد الإجارة بيعا حقيقة. الإجارة بيع منفعة، والبيع الحقيقي بيع الذات والمنفعة. وعلى هذا لا يستقيم ما ذكر، لكن الأحكام ينبني بعضها على بعض للمجانسة. قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه. فالفقه أن تعرف الشبيه فتلحق بنظيره، وهذا ما يسمى بالقياس الشرعي، وهو الرأي المحمود الذي يجتهد به: إن أصاب أجر، وإن أجر بالأجرين، وإن أخطأ كان له أجر واحد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي في الاستدلال بحديث عروة رضي الله عنه على جواز بيع الفضول أن الاستدلال ببيعه للشاه مبني على التسليم، بأن الشاة دخلت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم بشراء عروة للشاه، وهو شراء فضولي، والقائلون بعدم صحة تصرف الفضول لا يسلمون بدخول ذلك في ملك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراء، فكيف يمكن زوال هذا الإشكال؟ وهذا سؤال من الإنترنت، حفظكم الله تعالى. إذا كانوا لا يسلمون بذلك، والسنة دلت على أنك تسلم، تسلم. هم لا يسلمون، يقولون إن الملكية ما تقع إلا بالقبض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض. صورة المسألة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة: اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار. أخذ عروة رضي الله عنه دينار واشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار. فهم يقولون إن الشاة الثانية، الشاة التي بيعت، ما تدخل في ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقبضه، وهو لم يقبض. وحينئذ نازعوا في هذا الحديث. نقول لهم إن الوكالة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل مخولة بالقبض، ولو قلتم إن البيع ما صح عارضتم السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح وأخذ الدينار عليه الصلاة والسلام، وبارك البيع وبارك الصفقة، فكيف نقول إنه ما تم البيع؟ السنة تقول تم، وهؤلاء يقولون ما نسلم، ما تم. وأنت بالخيار بين أمرين: بغيت تتبع سلم بالسنة سلم، بغيت تبغى تقول لا مادة هذا الحديث فيه شك، يشترط القبض ما يشترط القبض، تتردد في دلالة الحديث، فأنت ونفسك. لكن الحق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم باع الشاة عروة رضي الله عنه، فبارك بيعه وأنعم عليه، وقال له: اللهم بارك في صفقة يمينه. إذن قولهم بأنه ما تم القبض ما هو صحيح، لأن الوكالة هنا صححت. إما أن نقول أنه صحح القبض، وحينئذ يكون تصحيح القبض بعد العقد كتصحيح الملك ولا إشكال فيه لأنه وقع تبعا، وإما أن يقال بأن الشرط الذي اشترطتموه بالقبض في هذه الصورة غير وارد، فيستثنى فيه بيع الفضولي، لأن السنة تقضي على هذه القواعد لا القواعد التي تقضي على السنن، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يعلم الله أنني أحبكم في الله، وسؤالي: هل التورق يدخل في بيع المجهول أو المعدوم، حيث إن البنوك تخبرك أن البضاعة أو المعدن المراد غير موجود في مدينتك في مكان آخر كذا، والله يحفظكم ويرعاكم. هذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول، هل يجوز بيع التورق؟ ما هو التورق؟ التورق تفعل من الورق المراد به أن الإنسان يريد المال ولا يريد السلعة، فوصف هذا البيع بذلك. وأكثر ما يقع في أصحاب الحوائج عند الإنسان زواج أو عليه دين، فيذهب ويشتري سيارة بالتقسيط ب100,000 ويبيعها نقدا ب80,000، فهو يريد الورق اللي هو النقد، فسموه بيع سموه بهذا الاسم التورق، لأنه يريد المال ولا يريد السلعة. هذه المسألة جماهير السلف والخلف على جواز التورق بشرط أن يكون البيع لغير من اشترى منه. يعني لو أخذت سلعة بتقسيط إلى أجل من معرض وبعتها في معرض ثاني أو بعتها على مشتري ثاني فلا بأس ولا حرج، لعموم الأدلة التي دلت على جواز البيع ولعدم قوة الدليل على التحريم. الذين حرموا قالوا إن هذا يريد النقد، فأصبح كأنه أخذ 80,000 نقدا في مقابل 100,000 إلى أجل، هذا لا يريد السلعة. نقول لو أخذنا بهذه العلة لما صح بيع تاجر، لأن التجار لا يريدون السلع، فهم يشترون 100 سيارة ب1,000,000 ويبيعونها ب2,000,000، لا يريدون ركوب السيارة ولا يريدون تباع، يريدون عين المال. إلا أن التاجر يأخذ ب1,000,000 ويبيع ب2,000,000، وهذا المسكين الذي عنده ظروف يأخذ ب1,000,000 ويبيع ب3-4,000,000، هذا حلال له وهذا ما يمكن. جماهير السلف على صحة هذا البيع، وهذه العلة ضعيفة. لو قيل لأنه يريد المال وباع القليل باع أخذ القليل من أجل أن يدفع الكثير، فنقول اختلفت اليد. صحيح ما ذكروه علة أن لو كان باع على الشخص الذي اشترى منه، أما وقد باع على أجنبي فشأنه شأن أي بيع، باع السلعة اشترى السلعة ب100,000 إلى أجل وهذه قيمتها مؤجلة، وباعها ب80,000 نقدا في المعرض، وسير سوم السيارة وقيمة السيارة في المعرض نقدا ب80,000، هذا بيع صحيح وهذا بيع صحيح، هذا بيع توفرت فيه شروط الصحة وهذا بيع توفرت فيه شروط الصحة. كونه يريد المال إذا قيل به بطلت به بيوعات المسلمين، خاصة التجار. التجار لا يريدون السلع، يريدون عين الورق، ولكنهم يأخذون بربح وهذا يأخذ ببخس. على كل حال هذا الأصل في مسألة التورق. طيب إذا قال البنك السلعة ليست موجودة في مدينتك وإنما موجودة في مدينة أخرى، وأعطاك صفات السلعة بأمانة ونصح وفعلا موجودة السلعة، هذا الشرط الأول، وثانيا تثق في كلامه أنه سيتولى عنك البيع لطرف آخر ووثقت أنه صادق، فلا إشكال في الجواز. متى؟ أولا لماذا؟ أولا أنك اشتريت سلعة اللي هي الحديد، فرضا اشتريت طن حديد ب10,000 ريال، فيقول لك نحن نبيع لك هذا الحديد بمثلا بسعر كذا وكذا، فهم يشترونه لك ثم يبيعونه لك. فإذا كان فعلا يشترون ما ذكروا وأن تجزم بأنهم صادقون أو يغلب على ظنك صدقهم وفعلا يبيعون على طرف أجنبي وليسوا هم إذا كانوا مشترين، أو هم يشترون ولا يبيعون أو يبيعون ولا يشترون، فلا إشكال في الجواز. لماذا؟ لأن البيع شراء الحديد بأجل بزيادة جائز، وقد ذكرنا مشروعية الزيادة للأجل، واليد مختلفة، ليست هي اليد التي باعت هي التي اشترت، وحينئذ يكون بيعه كما لو أخذته بنفسك وبعته، غاية ما في الأمر أنك وكلت البنك، وتوكيل البنك أو غيره جائز. لكن إذا كان تشتبه أو تشك في صدقه أو يغلب على ظنك عدم صدقه أو جاءك الثقة وقال لا يوجد شيء وإنهم يقولون هذا، فحينئذ لا يجوز لك أن تتعامل بهذا النوع من المعاملات. والله تعالى أعلم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,135.